يا بيوتا ظللينا بالهنا بل واجمعينا وانثري مسكا وطيبا وامنحي حبا يقينا واحملي حردا وزرعا وادفعي في الشوق فينا ليس فينا من كئيب او عبوس قد لقينا حسبنا صعد وخيرا وانتشاء ما بقينا اننا ابناء مجد فبنب راسا وبينا تعاهدنا على أن نبتني بيتا متينا زوجة زوج وابن بالرضا والحب جينا فاسلمي يا دار خيرا واسلمي لي كل حين فسبيلنا حوار للحق به مضينا وطريقنا سلام وهدى شرعا ودينا إن للمؤمن بيتا بالتقى ساعة حنينا بالوفاء واللين أوفى والتقى يدعو نبينا والرضا في كل حين والهدى شرعا مبينا كم تسامحنا سريعا من قلوب طيبين وابتغيناها حياة بالمنى دامت سنينا فاجمع اللهم شملا واملأ الصدر حنينا وادفع المكروه